سحر محض، هذا المعروف للناس الذي أطلق لفظ، الذي إذا أطلق لفظ السحر انطلق إليه. وقسم منها يعمل عمل السحر ويؤذي ويضر. ومن هذا البيان والفصاحة التي تستخدم في نصرة الباطل ومحاربة الحق فتضر بالناس، ولذلك المؤلف ذكرها هنا، تضر بالناس، تضر من انخدع بها وليس عنده علم فتبع الباطل فوقع فيه فانحرف بسبب قوة بيان الداعي إلى هذا الباطل، قوته في البيان وقوته في الفصاحة. وتضر أيضا صاحب الحق بتنفير الناس منه واستعدائهم عليه ومحاربتهم له وتشويه صورته وسمعته وإظهاره في صورة المبطل مع أن الحق معه. فهذا سحر يسبي القلوب ويؤثر في الأسماع فيظهر الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل، ويظهر المبطل في صورة المحق والمحق في صورة المبطل. فهو من هذه الجهة عمل عمل السحر أضر وإن لم يكن سحرا في ذاته، فهذا منه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يقول ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. وفي رواية إسطامة، يعني عمود ظاهر كبير، فليأخذه إن شاء أو ليدعه. فالشاهد هذا معنى قول الشيخ رحمه الله، منها سحر محض يعني المعروف، ومنها قسم يعمل عمل السحر ويؤذي ويضر وإن كان ليس سحرا في الحقيقة، لكنه سمي سحر لأن السحر ما سحر القلوب، يسبي القلوب ويغيرها، نسأل الله العافية والسلامة، ويفسدها. نعم. أحسن الله. يقول المؤلف رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر على سبيل الإطلاق والتعميم. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا، قول على سبيل الإطلاق والتعميم يعني أطلق الترجمة، وذكر تحتها أنواعا، وكل نوع يعرف من أدلته هل هو من النوع الأول أو من النوع الثاني. هذا معنى قوله رحمه الله في تعليقه على قول شيخ الإسلام المؤلف: باب بيان شيء من نوع السحر. قال على سبيل الإطلاق والتعميم، بمعنى أنه أطلق اللفظة وليس المراد بها في كل نوع مما ذكره هنا أنه سحر حقيقي، فأطلق السحر فيعم هذا وهذا، وأنت ترى من الأدلة وتنظر في الأدلة هل هو من السحر المحض الذي إذا نظرت في دليله عرفت أنه من السحر المحض، أو أنه مما يسمى سحرا لكونه يعمل عمل السحر وليس بسحر في الحقيقة، يعني ما في عقد ونفس، ما في استعانة بالجن، ما في استعانة بالشياطين، كالبيان في نصرة الباطل، الفصاحة في نصرة الباطل. وذكر هنا معنا إن من البيان لسحرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليه لفظ السحر لأنه يسحر السامع فيستميل قلبه إلى ما يريده هذا المفصح المتكلم البليغ من إيصاله إلى قلبه، وهو نصرة الباطل وخذل الحق أو محاربة الحق. فأطلق، فالشاهد أن كل شيء أو كل صنف أو كل نوع سيعرف من دليله. نعم. صلى الله عليك. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف وهو ابن أبي جميلة عن حيان بن العلاء قال حدثني قطن بن قبيصة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر. فالمعنى أن هذه تطلق على أن السحر يقال لها سحر من جهة ما فيها من الشر والفساد، ومن جهة ما قد يدعيه أصحابها من علم الغيب. قوله أن هذه يعني هذه الأمور التي سميت العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قد تقدم معنا أيضا قول عمر إن الجبت هو إيش؟ السحر. فحينما يقول من الجبت يعني من السحر، فالعيافة من السحر والطرق نوع من نوع السحر والطيرة كذلك. نعم، فالمعنى أن هذه يعني هذه الأمور الثلاثة التي سميت العيافة والطرق والطيرة، فالتأنيث في هذه اسم الإشارة عائد إلى الثلاثة، عائد إلى الثلاثة. هذه اسم إشارة مؤنث يعود إلى هذه الأمور الثلاثة. نعم صلى الله عليه. فالعيافة زجر الطير كما قال عوف: يزجرون الطيور ويزعمون أنها تدلهم على شيء، فيتشاءمون بها تارة ويتيمنون بها تارة أخرى، وهذا من عمل الجاهلية والجاهليين. نعم، يتيمنون بها إذا جاءت على أوقات محبوبة لهم أو جاءت ذات اليمين ونحو ذلك، ويتشاءمون بها إذا جاءت في أوقات مكروهة عندهم أو جاءت على مياسرهم شمائلهم ونحو ذلك. فالزجر هذا هو زجر الطيور. نعم صلى الله عليه. وهذا من عمل الجاهلية والجاهلين، فالطيور ليس عندها خير ولا شر، وإنما هذا من جهلهم وضلالهم. نعم. فقد يتشاءمون بالغراب أو بالبومة أو بغيرهما أو بحيوان كريه الخلقة يتشاءمون به، وإذا رأى حيوانا حسن الخلقة تيمنوا به وقالوا هذا سفر طيب أو هذا مخرج طيب إذا صادفهم في هذا الشيء، وإن صادفهم حيوان قبيح أو نعق الغراب أو كذا خافوا وقالوا هذا سفر أو هذا مخرج قد يكون فيه شر. هذا كله من أمر الجاهلية، وهذا زجر الطير. يزجرون ويقولون إن هذا يدل على كذا وهذا يدل على كذا. وفي قول الشاعر: وربما أعادهم وأرجعهم عن السفر، يتشاءمون به ويتطيرون به فيرجعون، كما وصف رحمه الله إذا جاءهم الطائر الكريه كالغراب فنعق أو البوم، أو جاءهم على مياسرهم حيوان كريه الخلقة تشاءموا ورجعوا من سفرهم، وإذا جاءهم حيوان جميل أو صدح بلبل أو جاء على أيمانهم استبشروا بذلك وتهللوا وقالوا هذا مخرج طيب، هذا فأل طيب، هذا سفر طيب. هذا ليس منه، ليس من الفأل في شيء، وإنما هذا من التطير، نسأل الله العافية والسلامة. نعم أحسن الله عليك. وفي قول الشاعر: خبير بنو لهب فلا تكم الغيا مقالة لهبي إذا الطير والتي، يعني يزجرونه ويقولون إن تيامن صار كذا. خبير بني أحسن الله إليك. وفي قول الشاعر: خبير بني لهب فلا تكم الغيا مقالة لهبي إذا الطير والتي، يعني يزجرونه ويقولون إن تيامن وصار كذا، وإن تشاءم صار كذا، وإن ذهب كذا صار كذا. وهذا كله من جهلهم وضلالهم. وهذه الطيور مخلوقات سائرة في أمر الله وفي تدبيره سبحانه، ليس عندها نفع لأحد ولا ضر لأحد ولا خير ولا شر. فالعيافة يقال عاف يعيف إذا زجر الطير وتيامن بها أو تشاءم بها، والطرق خط يخط في الأرض يخطون خطوطا ويقولون هذا يكون كذا ويكون كذا، ويلبسون على الناس، فقد يكون عبثا في بعض الأحيان من اللاعبين، وقد يكون تخييلا، وإلا فالمراد خدمة الشياطين والأخذ بأقوالهم من الجن، ويزعمون أن هذه الخطوط تهديهم إلى كذا وترشدهم إلى كذا، وهو كذب، وإنما هو طاعة الجن واستخدامهم ودعوى علم الغيب بواسطتهم، وإلا فهذه الخطوط لا تفيدهم شيئا لولا ما يعملون مع الجن. والجبت قال الحسن رنة الشيطان، وأما الطيرة فهي التشاؤم من مرئي أو مسموع. هذه الطيرة وهي محرمة ومن الشرك الأصغر، وقد تكون أكبر والعياذ بالله إذا اعتقد أن هذا الطائر أو هذا الحيوان يتصرف في الكون أو يدبر أشياء أو ما أشبه ذلك، هذا من الشرك الأكبر. لكن الغالب عليهم أنهم يتشاءمون بها فقط، يعني يتشاءمون فيمضون في حاجات إن رأوا ما يسرهم، ويرجعون عن حاجات إن رأوا ما يسوءهم. مثل لو رأى البلبل أو القمرية أو الحمامة ونحو ذلك من الطيور الجميلة سره ذلك فمشى في سفره، رأى الغراب، رأى البومة، رأى أي نوع من أنواع الحيوانات الكريهة تشاءمه ورجع عن سفره، رأى الغزال مر على يمينه استحسن ذلك واستمر في سفره، رأى الحمار مر عن يساره تشاءم بذلك ورجع عن سفره، وهكذا. هذا كله من الطيرة، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، وهو التشاؤم. نعم، صلى الله عليك. والطيرة ما رد الإنسان عن حاجته، ولهذا قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. وفي حديث ابن مسعود الطيرة شرك، الطيرة شرك. فالحاصل أن هذه الأشياء من عمل الجاهلية وهي منكرة، وهي من الجبت. قيل في الجبت أنه السحر كما قال عمر، وقيل الجبت الشيء الذي لا خير فيه وهو الباطل، وقيل الجبت أنه الصنم المعبود من دون الله، وقيل غير ذلك. والحاصل أن الجبت هو الشيء الذي لا خير فيه، هو الشيء الباطل الذي لا فائدة فيه ولا خير فيه. فالمعنى أنه من الشيء الذي لا خير فيه بل فيه ما هو شر. والمقصود من هذا الزجر عن هذه الأشياء والنهي عنها، وأن لا يتأسى بالجاهلية فيها، فإن الجاهلية أخطأوا فيها وغلطوا. وليس في زجر الطير فائدة، ولا في الخط فائدة، ولا في الطيرة فائدة، كلها باطلة، فالطيور ليس عندها شيء. والآن الخطوط والضرب في الخط باقي، ويسمى أصحابه وفاعلوه ومتعاطوه في هذا العصر يسمون بالرمالين، الرمالين نسبة إلى الرمل. يعني البيوت الآن تطورت وما عاد عندهم رمل كالسابق في أفنية الدور وأحواشها، ما توجد. والعرب قديما بيوتهم هكذا في البوادي، لكن هؤلاء الآن يستخدمون هذا الرمل، إما أن يأتي به في طبق يكون عنده، وإما أن يأتي به في صرة من الثياب يفتحها وينثرها فيسوي هذا الرمل ويعمل فيه الخطوط ويستقرئ لك حظك من قبل هذه الخطوط. هذا كله موجود الآن، يسمى الآن بالرمالين. فاعل هذا، فاعلوه يسمون بالرمالين، الرمال واحده رمال نسبة إلى العمل هذا في الرمل، في الرمل. هذا هو الطرق، أصحابه يسمون بهذا الاسم، فيقص له أو يأتي ويخبره بما عنده فيفتح هذا الطبق أو يفتح هذا الثوب الذي قد ربطه على الرمل، ينثره فيه يسويه، ثم يجري فيه طريقته بالخطوط ويستقرئ له حظا ونحسا وسعدا وشقاوة، يسمون بماذا؟ الرمالين. نعم، فالطيور ليس عندها شيء، وإن زجروها وإن تيامنت أو تشاءمت، والخطوط لا فائدة فيها، وإنما يلبسون على الناس باتباع الجن والأخذ بأقوال الجن والشياطين. هذا يزعم الغيب، يستقرئ لك حظك وما كتب لك من خير وشر يستقرئه من الخطوط. هذا ما هو فيه ادعاء علم الغيب؟ فيه ادعاء علم الغيب، هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا، فلذلك كان من الشرك. نعم، صلى الله عليه. والطيرة لا خير فيها ولا فائدة، وإن زعموا فيها فائدة فهي باطلة. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه، يعني قوله صلى الله عليه وسلم: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. القدر المرفوع. أما قوله: العيافة هي زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، فهذا التفسير ليس عند النسائي وأبي داود، بل إنما هو عند أحمد رحمه الله. وحديث ابن عباس يدل على أن تعلم النجوم للتأثير، وزعم أنه يكون كذا ويحدث كذا، مثل إذا طلع النجم الفلاني أو غاب النجم الفلاني. فعلم من ذلك قول المصنف رحمه الله المسند منه، يعني القدر المسند منه عند ابن حبان، والباقي عند فلان. فالتفسير شيء، والمسند الذي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من العيافة والطرق والطيارة من الجبت شيء آخر. هذه قول النبي صلى الله عليه وسلم، وتفسيرها هذا عند أحمد. نعم. صلى الله عليه. وحديث ابن عباس يدل على أن تعلم النجوم للتأثير، وزعم أنه يكون كذا ويحدث كذا، مثل إذا طلع النجم الفلاني أو غاب النجم الفلاني أو صارت المعجزات الفلانية، كله من أقوال المنجمين والمتأولين الذي لا وجه له، بل هو باطل. المقصود أن التعلق بالنجوم والزعم أن لها تأثيرا في الكون من حوادث لموت فلان أو حياة فلان أو زوال ملك فلان أو ملك فلان بدل فلان، كل هذا باطل لا أصل له. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، أي كلما زاد اقتباسه في النجوم زاد اقتباسه في السحر والشر. فالتعلق بالنجوم على أنها تدل على كذا، على الحوادث، هذا هو التنجيم المنكر، ويأتي له ترجمة خاصة إن شاء الله. فالاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية هذا هو التنجيم، وهذا هو الباطل. هذا تعريف التنجيم، الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، هذا هو تعريف التنجيم، الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، بزوغ النجم الفلاني أو طلوع النجم الفلاني أو ظهور المذنب الفلاني، سيحصل معه كذا ويحصل كذا في الأرض، يحصل زلزال، يحصل ارتفاع في الحرارة على الكوكب كله، تغرق الأرض، يزيد مستوى المياه ونحو ذلك، هذا كله من التنجيم. فهذا استدلال بالأحوال الفلكية في العلو في السماء على ما سيحدث في الأرض من الوقائع والأحداث، هذا لا شك أنه كلام باطل، وهو من التنجيم. هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم فدر هذا وانتبه، من أنواع السحر. هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم فدري هذا وانتبه، فلا شك أن هذا من التنجيم، وقد قيل: كذب المنجمون ولو صدقوا. إذا جاء الأمر فليس هو بمعرفتهم، وإنما هو بتقدير الله جل وعلا، وقد يكون أخبرتهم به الشياطين، استرقت السمع فنزلت به فوافق هذه المرة، فلو صدقوا مرة يكذبون 99 مرة، ومع ضعف عقول الناس ينسون كذبهم 99 مرة ويتعلقون بصدقهم مرة واحدة. 99 مرة كذاب، 100 إلا واحدة لا يراها الناس، ومرة واحدة يوافق ما أخبره به الشيطان حينما استرق السمع فيصدقه في المرة الواحدة، ويصبح محل اعتبار وينسى 99 مرة كاذب فيها. فهذا من ضعف العقول ومن رين الذنوب وانتكاسة القلوب، نسأل الله العافية والسلامة. فالنحس والسعد ليس له تعلق بالنجوم. نعم، نسأل الله العافية. نعم. أما الاستدلال بالنجوم وسيرها على منازل الناس وعلى القبلة وعلى أوقات البرد والحر، هذه ليس فيها شيء، يقال له علم التسيير ليس علم التأثير، ولكنه علم التسيير، وهذا هو الصواب، فإنه لا حرج فيه أن يتأسى بالنجوم في معرفة طرق البلدان. صحيح، هذا لا بأس به، علم التسيير غير علم التأثير. التسيير يعني مرور الوقت، يسير الكوكب، يسير القمر، ففي الوقت الفلاني يطول الليل ويزيد كذا ساعة، في الوقت الفلاني يقصر النهار ينقص كذا ساعة، في الوقت الفلاني يدخل الصيف، في الوقت الفلاني يدخل الشتاء، في الوقت الفلاني يدخل الخريف، في الوقت الفلاني بدء موسم الزرع، إذا من الله جاءت الأمطار، إذا تعدت هذا الموسم فالزرع لا ينتفع ولو جاء المطر. لهذا هذه حسبة مبنية على التسيير، على سير هذه الفلك، هذه النجوم. والله جل وعلا قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، قال لتعلموا عدد السنين والحساب، فالحسب بها على المواقيت والاستدلال بها على الجهات، هذا من علم التسيير، يعني علم سيرانها تدور. ففي هذه الدورة إذا وصلت الوقت الفلاني دخل الصيف، إذا وصلت الوقت الفلاني دخل الشتاء، دخل الخريف، دخل الربيع، هذا لا بأس به، هذا من الحساب، هذا من الحساب. إذا أردت بلاد الشام وأنت خارج من جزيرة العرب وقد وصلت إلى ما يقرب من شمالها، فاجعل الدب القطبي على كتفك الأيمن ثم تياصر قليلا وانكسر إلى نحو الغرب، هذا علامة سير، استدل بالنجم. وقديما كانوا هكذا ويهتدون بها في ظلمات البر وفي ظلمات البحر. نعم، لا بأس بذلك، هذا يسمى كله علم التسيير. أما التأثير فهو الاستدلال بحركات النجوم والأفلاك، هذه الكواكب، الاستدلال بها في السماء على أنه سيحدث شيء ما في الأرض، هذا يسمى علم التأثير، هذا غير صحيح، هذا لا يعلمه إلا الله. أما التسيير فأنت تعلمه بالرصد والمتابعة، تعلمه بالرصد، الدورة هذه السنة هكذا، الدورة السنة الثانية هكذا، بمتابعتك لما لجريان هذه النجوم التي يبنى عليها هذا الحساب، لا بأس بذلك. نعم، بسم الله عليك. فإنه لا حرج فيه أن يتأسى بالنجوم في معرفة طرق البلدان، يعني يهتدي بها، يتأسى يعني يهتدي ويقتدي بها. نعم، بسم الله عليك. فإنه لا حرج فيه أن يتأسى بالنجوم في معرفة طرق البلدان وفي جهة القبلة وفي أوقات الصيف والربيع والشتاء ونحو ذلك، مثل ما قال جل وعلا وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قال سبحانه وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، هذا يقال له علم التسيير، يعني سير الكواكب حتى يستدل بها على منازل الناس واتجاههم وقبلتهم وأوقات زمان الصيف والشتاء والربيع والخريف وأشباه ذلك، هذه لا بأس بها ولا حرج فيها على الصحيح. وإنما المنكر علم التأثير، الاحتجاج بالنجوم والتعلق بها على أنه يقع كذا يكون كذا، إذا طلعت الثريا صار كذا، مات فلان انتقل فلان إلى كذا، سقط ملك فلان، وإذا طلع النجم الفلاني صار كذا، وإذا اجتمع النجم الفلاني والنجم الفلاني صار كذا، هذا هو الذي أنكره العلماء، وهو ما ورد في الحديث من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. نعم، زاد ما زاد. وهذا منه الذي تسمعون في هذه الأيام، والذي تسمعون في هذه الأيام مع ارتفاع الحرارة في كوكب الأرض بسبب كذا وكذا في السماء، هذا كذب، والمحيطات سترتفع نسبتها ونسبة المياه فيها بسبب كذا وكذا، ثقبا في السماء. الله الكذب، فين شفت ذا الثقب وطلعتوا له؟ لا، من الأكاذيب، هذا من الأكاذيب. والمحيطات نقصت مدري كم، وقب بعد 50 سنة ستنقص مدري كم، هذا كله من ادعاء علم الغيب، هذا كله من الأكاذيب والأراجيف التي يرهبون بها الناس. وهم منجمون كذبة، وجلهم إن لم نقل كلهم كفرة. فالكافر ليس بعدل حتى يقبل خبره في هذا الباب، فكيف به وهو مع كونه كافر منجم؟ يعني اجتمع عليه عدم قبول خبره من هنا ومن هنا، ومع ذلك كثير من المسلمين يغفلون عن هذا. والآن تسمعون ترداد ذلك وعقد المؤتمرات له، وهذا كله من الكذب. غفل الناس عن دينهم يا معشر الأحبة. كثير من الناس عندهم ثقافة عامة، والتوحيد ما عندهم علم به، وللأسف فينطلع عليهم مثل هذا، ويزيد قبوله عندهم البهرج الذي وصل إليه هؤلاء الغرب في هذا الباب من ما وصلوا إليه في علم ما يسمونه الفضاء. بل إنك لتجد، ولكن هذا لا يكاد يذكر، تجد كبارا منهم يكذبون كثيرا من هذه الأخبار، لكنها لا تطلع ولا تطلع تنشر على الناس كما ينشر الأول، لأنهم يريدون بالأول السيطرة على الناس وعلى العالم، والثاني يهدم عليهم. فربما اغتالوا صاحبه، وهذا قد حصل لعدد من الرؤوس في الغرب منذ أول إطلاق قمر صناعي أمريكي، والدعوة كلها تمثيلية، وقد تكلموا في هذا هم ما هو نحن، وفضحتهم كتابات هؤلاء، فلما خافوا منهم اغتالوهم. والكلام لا يتسع له هذا المجلس، ولكن من أراد أن يتابع سيجد هذه الأخبار التي ذكرتها لكم. فالشاهد الاستدلال بالحوادث الفلكية على بالأمور الفلكية على الحوادث الأرضية، هذا هو التنجيم الذي لا يجوز. والآن كثير من المسلمين للأسف انخدعوا بالكفار فيه وصدقوهم، وأصبح عندهم من المسلمات مع كفرهم وكذبهم. فنسأل الله العافية والسلامة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل معشر الأحبة على أننا بحاجة إلى دراسة هذه الكتب، دراسة هذا الكتاب بالذات وأمثاله، دراسة هذا الكتاب وشروحه لمن أنار الله قلوبهم بالعلم والإيمان أئمة الهدى. فإننا إذا قرأنا في شروحهم وربطنا بين ما يقولون في تفسير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو الآن على الساحة، تستفيق كأنك ما قرأت يوما من الأيام هذا، وكأنك أول مرة تقرأه. هذا فائدة التكرار يا معشر الأحبة. كلما جاءت الحوادث وقرأت في هذا الكتاب وأمثاله فإنك تستفيد الفوائد العظيمة. فمن هذه الفوائد ما ذكرته لكم الآن، وكثير من الناس من المسلمين بسبب جهلهم بهذا وعدم قراءتهم لمثل هذا الكتاب وشروحه انخدعوا وصدقوا، وانطلع عليهم ما يقوله الغرب الكفار في هذا الباب، وأصبحوا يرددون الكلام وهم لا يعرفون ماذا يريد هؤلاء، ولا يعرفون ما يلقى عليهم بسبب جهلهم بعقيدة التوحيد. فدل ذلك على أن باب التوحيد باب عظيم، ويحتاج الإنسان إليه أشد من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس. نعم. صلى الله عليه. زاد ما زاد، يعني زاد في اقتباس السحر وعلم النجوم ما زاد في تعلمه النجوم، وما يظن أنه يؤثر على الناس. ويقول المؤلف رحمه الله وللنسائي رحمه الله النسائي هو أحمد هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر النسائي إمام كبير من العلماء يقال له النسائي نسبة إلى بلد معروف في الشرق يقال لها نسأ نسب إليها وهو في خراسان في بلاد خراسان نسى خراسان أن نسى أربع مدائن في الشرق وهو منسوب إلى نسى خراسان فهو النسائي الخراساني النسائي الخراساني نسبة إلى بلدة نسى الموجودة في إقليم خراسان وهناك نسى في فارس وهناك نسى في كرمان هذا ليس إليها فهو منسوب إلى نسى خراسان نعم فيقال فيه النسائي الخراساني النسائي الخراساني رحمه الله نعم صلى الله عليه نسب إليها وهو إمام من أئمة الحديث وهو صاحب السنن المعروفة روى رحمه الله هنا ما ذكره المؤلف بصفة الوقف والحديث رواه النسائي مرفوعا عن أبي هريرة رضي الله عنه مولود سنة 215 ومتوفى سنة 303 رحمه الله ذكر عندكم في الحاشية سنة وفاته فولادته 215 سنة 15 و200 ولادته ووفاته 303 فعاش 87 سنة لأنه في أول ثلاثة في صفر توفي ما مر عليه إلا شهر واحد فعاش كم 87 سنة رحمه الله نعم صلى الله عليه روى هنا رحمه الله هنا ما ذكره المؤلف بصفة الوقف والحديث رواه النسائي مرفوعا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه أراد المؤلف بهذا بيان ما أشار إليه مثل ما تقدم ليبين شيئا من أنواع السحر وأن العقد والنفث من أنواع السحر العقد والنفث أحسن الله إليك وأن العقد والنفث من أنواع السحر من عقد عقدة ثم نفث فيها يعني من السحرة الذين يعقدون العقد وينفثون فيها بأنفسهم الخبيثة وأرواحهم الشريرة مع ما ينضم إلى هذا من خدمتهم للشياطين وتعاونهم مع الشياطين فيقع بعض ما أرادوا بإذن الله عز وجل كما قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وقد يقع ما أرادوا بإذن الله الكوني القدري قد كتب يعني معناه قد كتب على هذا المصاب أنه يصاب به مكتوب في قدر الله أن هذا الإنسان الذي وقع به هذا السحر من العقد والنفس فأصابه بقدر الله الكوني القدري والسحر حق وله تأثيره لكن بما قدره القدير وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير كما أتى في السنة المصرحة فيما رواه الترمذي وصححه عن جندب وهكذا في أثر أمر وهكذا في أثر بيش أمر بقتله روي عن عمري وجاء عن حفصة عند مالكي ما فيه أقوى مرشد للسالكي هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم فدري واعمل فدري هذا وانتبه وحله بالوحي نصا يشرع أما بسحر مثله فيمنع ومن أتى فقد كفر فيما روي عن النبي المعتبر ويروى في نسخة عن الرسول المعتبر فإذا جاء الكاهن الساحر وصدقه بما قال فقد كفر هذا ملخص حال السحر من أوله إلى آخره انظروا في هذه النصوص لا تخرج عما ذكر بإذن الله تبارك وتعالى فالنظم يقرب لك البعيد و يثبت لك المعلومات تستحضرها بسرعة أقوى من النثر. لو قيل لك عندك لولو تقول نعم هات نشوفه، فالذي يأتي به عقود مربوطة سريعا يأتي به فتنظر فيها، والذي يأتي به منثورا يضيع. فربما عنده واحدة أكبر من واحدة وواحدة أجمل واحدة ضاعت، يقعد يدور عليها، لكن صاحب العقد يأتي به سريعا. والثانية صاحب العقد يمشي بضاعته يظهر جمالها لأنه قد رتبها ونظمها فتقع في عين الناظر جميلة، بعكس صاحب المنثور. صاحب المنثور يحتاج أن تنثره أنت له ويوريك الجميل والزين منه، أما هذا لا، فقد نظمه. لذلك كانوا يستخدمون هذا في التجميل والنثر، إنما يستخدمون أحد منه، وإذا ذكروه منثورا يستقبحونه كأنه نظم در عند ناظمة تقطع السلك منه فهو منتثر، ويروى مؤتثر يعني منتثر متبعثر، لكن حينما كان منظوما عند الناظمة جميل. فالنظم يحفظ لنا العلوم معاشر الأحبة، في الاعتنابه والمراجعة له دائما وأبدا يجمع لك أبواب العلم ويجمع لك المسائل المتناثرة في هذا العقد، فافهمه عقدا صفا ما شابه عقد، عقد عقيدة اعتقاد، ما شابه عقد تعقيد علم الكلام. فالشاهد نظم العلوم يقربها ويحفظها ويجعلها سريعة المنال، قريبة المنال، يجعلها قريبة المنال. نعم صلى الله عليه. وقد يقع ما أرادوا بإذن الله الكوني القدري سبحانه وتعالى. نعم. قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، وهن السواحر. فالسحر قسمان: قسم يكون بالعقد والنفث والأدوية التي تضر، وهذا موجود وله تأثيره. وقسم كما قدم بتقدير الله، إذا وافق ما كتب على هذا الإنسان نزل بتقدير الله جل وعلا، لا ب إيش؟ لا برضاه، فالله لا يرضاه لأنه كفر. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. فهذا يقع بتقدير الله الكون القدري، بمعنى أنه لا يمكن أن يقع في هذا الكون خير أو شر إلا وقد تقدم في علم الله جل وعلا، أحاط علما بها ربي وقدرها سبحانه، خيرا وشرا، ومن يشقى ومن سعيد. فهذا لا يخرج عن كتاب الله جل وعلا، فهو في الكون القدري. أما الشرعي فهذا أنتم ترون. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، وما هم بضارين به من حد إلا بإذن الله في الكون القدري، وما يعلمان من حد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. هذا الشرعي نهى الله عنه وحرمه وحذر منه. فهذا الوقوع وقوع كوني قدري، بمعنى أن هذا الشر الذي نزل بك مكتوب عليك كونا وقدرا، وهو شرعا خير، وهو شرعا خير أراد الله به لك إعظام الأجر وزيادة الحسنات وحق السيئات ورفعة الدرجات. لا يزال البلاء بالعبد حتى يلقى الله جل وعلا وما عليه شيء، ما عليه ذنب، فلا يزال البلاء بالعبد، ويبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان صلبا في دينه شدد له بالابتلاء، وإن كان ضعيفا في دينه خفف عنه في الابتلاء، فهو من هذه الناحية خير. فقضاء الله كله خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشر ليس إليك. فالمراد بالشر هنا شر المقدور، كتب عليك هو مرض ضرر فأنت لا تحبه فهو شر من هذه الناحية، لكن من حيث قدره الله جل وعلا من هذه الناحية يكون خيرا لك، لأنه ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يصابها إلا كفر الله بها عنه من خطاياه. فمن هذه الناحية قضاء الله كله وقدره كله خير للمسلم، وليس ذلك إلا للمسلم، إن أصابته وإن أصابته. عجبا لأمر المؤمن، إن أمر المؤمن كله له خير، إن أصابته سرى شكر فكان خيرا له، هذا لا إشكال، وإن أصابته ضر صبر فكان خيرا له. فالله يريد أن يرى منك ذلك وهو يعلمه سبحانه، لكن يريد أن يراه أمام الناس، يرى تضرعك، يقتدي الناس بك في الصبر على البلاء والشكر في الرخاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلى أن ترجعون، فهذا من ابتلاء الله جل وعلا. فبلاء الله يقع على العبد لمصالح ومنافع للعبد لا يعلمها، وإنما يعلمها المقدر لها سبحانه وتعالى. فأنت تراه في عينك وفي نظرك القاصر شر، وهو بالنسبة لقدر الله خير لك وأنت لا تدري عنه. فنسأل الله جل وعلا أن يلطف بنا وبكم جميعا وبإخوان المسلمين. نعم، صلى الله عليه. فالسحر قسمان، قسم يكون بالعقد والنفث والأدوية التي تضر، وهذا موجود وله تأثيره، وقسم يكون بالتخييل والتلبيس والتزوير، كما قال تعالى عن سحرة فرعون: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وقال في آية أخرى: وجاءوا بسحر عظيم، سماه سحرا عظيما. لكن هذا لا يدوم، هذا إذا فارقت مكانه ذهب عنك، كما هو حال سحرة فرعون، هذا سحر التخييل. أما الأول فهذا قد يجن به الإنسان، نسأل الله العافية والسلامة، وقد يقتل ويموت به الإنسان، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، صلى الله عليك. سماه سحرا عظيما لما فيه من التلبيس والتخييل والتزوير على الناس والتلبيس عليهم. ومن سحر فقد أشرك، من سحر يعني من تعاطى السحر فقد أشرك، لأنه يكون بعبادة الشياطين وعبادة الجن والتعلق عليهم ودعائهم والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم، فيقع الشرك في ذلك. ولهذا قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فدل على أن تعلم السحر يوجب الكفر، نسأل الله العافية. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. يعني إذا كان مكتوبا عليه أثر، وإن كان غير مكتوب لم يؤثر، يبطل الله جل وعلا مفعوله. النار ما بعد النار، هذا يدخلها فيحترق وهذا يدخلها فلا يحترق. إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام دخلها كوني بردا وسلاما، ما ولا جاءه شيء، وآخر يدخلها ويحترق. فالله سبحانه وتعالى إذا أبطل مفعوله ما يؤثر، وإذا أراد أن ينفذه فيك لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها نفذ، فيرى من تضرعك ومن لجأك إليه ومن عبوديتك وتواضعك واطراحك بين يديه وكثرة الدعاء والعودة إليه قد تكون غافل عن الله، فيبتليك بشيء من هذه الأسقام والأوجاع والأمراض حتى يعيدك بذلك إليه سبحانه وتعالى، فيكون خيرا لك في دينك ودنياك وفي أخراك أيضا. هذا له سبحانه وتعالى الحكمة البالغة في نزول بعض هذه المصائب ببعض الناس، فهو الذي يعلم ما يصلحهم سبحانه وتعالى. نعم، هذا كله يبين لنا قبح السحر، وأنه ضد الإيمان وضد التقوى، وأن من اشتراه فقد هلك وليس له عند الله من خلاق. ولهذا كتب عمر إلى عماله في الشام أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، لما في تعاطيهم السحر من الفساد والشرك من الفساد والشر على الناس. وثبت عن حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قتلت جارية لها سحرت، وهكذا جندب قتل الساحر المعروف. فالمقصود أن السحرة شرهم كبير، والغالب عليهم أن استخراجهم بواسطة الشياطين وخدمة الجن ودعائهم من دون الله. أما ما كان سحرا بدون ذلك من أدوية تضر الناس وأشياء يحصل بها ضرر، فهذا غير ما يتعلق بالسحر المعروف، هذا يعاقب بما يستحق مما يتعاطى مما يضر الناس في أبدانهم أو في عقولهم. يعني ليس داخلا فيه، واحكم على الساحر بالتكفير وحكمه القتل بلا نكير. نعم، ليس داخلا في هذا، وإنما يؤدب ويعذر التعذير البالغ والعقوبة البالغة التي تزجره عن ضر الناس وإذاء الناس. نعم. والحاصل إنما يسمى سحرا حيث يحصل به التخييل والتزوير على الناس والتلبيس أو تحبيب المرأة إلى زوجها أو الزوج إلى امرأته. هذا الأول التخييل اللي ذكر هنا الآن، سحر التخييل، والثاني الصرف والعطف، تحبيب المرأة إلى زوجها والزوجة إلى امرأته والزوج إلى امرأته، هذا يسمى الصرف والعطف. صرف وعطف، يصرف الزوج عن الزوج أو الزوج عن الزوجة، أو يعطف أحدهما على الآخر، يعني يحننه ويحببه إليه ويقبل عليه كما تعطف البقر على أولادها. نعم. صلى الله عليه. أو تحبيب المرأة إلى زوجها أو الزوج إلى امرأته، أو صرف الناس عن حب إلى بغض، إلى بغض، أو بغض إلى حب بسبب ما يتعاطى من أعمال الشعوذة، هذا هو السحر الذي يكفر صاحبه ويجب أن يقتل إذا عرف بفعل ذلك. الله أكبر. نعم. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف لأنه من رواية الحسن عن أبي هريرة، وقد ذكر جمع من أهل العلم أنه لم يسمع من أبي هريرة فيكون فيه انقطاع، وهو أيضا من رواية شخص يقال له عباد بن ميسرة فيه ضعف، لكنه له شواهد من حيث المعنى، فلهذا ذكره المؤلف رحمه الله وحسنه ابن مفلح بشواهده. نعم. قال: ومن تعلق شيئا وكل إليه، معناه أن من تعلق على الله كفاه الله ما أهمه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن تعلق على السحر والتمائم والشعوذة والشياطين خاب وخسر، وكله الله إليهم، نسأل الله العافية. ففي هذا حث وتحريض على التوكل على الله، وأنه يكفي من توكل عليه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، أليس الله بكاف عبده، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وكما قال جل وعلا: الذين قال لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. هؤلاء الذين يتوكل على الله حق توكله ينقلبون بالنعمة من الله والسلامة، لأن الله كفاهم، فإن من يتوكل على الله فهو حسبه سبحانه وتعالى. فإذا قوي التوكل ما يضرك أحد، وإذا ضعف التوكل بقدر ما يضعف توكلك على الله جل، توكلك على الله جل وعلا بقدر ما يصيبك من البلاء. فكلما ضعف الإيمان في هذا الباب في قلب العبد تسلط عليه عدوه، وكلما قوي ضعف أمامه عدوه. نسأل الله جل وعلا أن يقوينا وإياكم. نعم. صلى الله عليه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. فالتوكل على الله لازم وفريضة، أما التوكل على التعاويذ والتمائم والسحر والشياطين فهذا معناه الخذلان والضلال والهلاك، نسأل الله العافية. وحديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم ما العظه، أنبئكم أخبركم. العظه هكذا ضبطه المحدثون، العظه بالعين المفتوحة والضاد الساكنة، والعظه بمعنى الكذب ومعنى السحر ومعنى النميمة. قال في القاموس: عظها كذب وسحر ونم. توقف العظه على النميمة وعلى السحر وعلى الكذب. ولهذا ذكر المؤلف هذا الحديث هنا، لأن السحر يحصل به البهتان، ويحصل به الكذب، ويحصل به تلبيس، ولهذا سمي عظها لما يحصل به من الكذب والتلبيس على الناس والغش والخيانة والضرر. قال: هي النميمة القالة بين الناس. النميمة تسمى عظها لأنها تضر الناس، ويترتب عليها من الكذب والفرية وشحن القلوب ما يترتب، وهي القالة بين الناس. فلهذا سماها بهتاء وسماها سحرا لما فيها من الشر والفساد، كما أن السحر فيه شر وفساد. ولهذا قال يحيى: لأنها تفسد القلوب، تفسد القلوب، فالنمام يستمي القلوب من نمى، إليهم إليه فيصدقونه، ويفسد ما بينهم وبين من نم عنهم، ويفسد بينهم وبين من نم لهم عنهم. جاءهم فلان يقول كذا، فلان يقول كذا، آل فلان يقول فيكم كذا، فيميلون إليه ويستروحون إليه ويقبلون كلامه حتى يصدقوه. فأشبه الساحر في استمالته لقلوب هؤلاء وإفساده لهم على غيرهم، فيصرف قوما عن قوم ويعطف بقوم على قوم، نسأل الله العافية والسلامة. فهو هنا أشبه الساحر. نعم صلى الله عليه. ولهذا قال يحيى بن أبي كثير كما رواه عنه ابن عبد البر: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في السنة، يفسد الكذاب ويفسد النمام في الساعة الواحدة أكثر مما يفسده الساحر في السنة، فالكذابون والنمامون شرهم كبير وبلاؤهم عظيم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام. فهذا فيه الحذر من الكذب والنميمة وتعاطي أنواع السحر، وأنها شر بين الناس وفساد بين الناس. لذلك قال: مل عن النمام واهجره، فما بلغ المكروه إلا من نقل. اعرف وتيقن أنه ما نم لك إلا وسينم عنك وينم عليك، فأنت الواجب عليك أن تميل عنه وتعرض عنه ولا تصدقه. واعلم أنك ستقع غدا فريسة له، كما أنك اليوم في الظاهر حبيب له يتقرب إليك ويفسد بينك وبين أخيك. فإذا هجرت ملت عنه وأعرضت عنه وزجرته اندحر، وإذا استروحت له تسلط عليك وأفسد ما بينك وبين إخوانك. والواجب أن تزجره زجرا يؤدبه، فإن تمادى هجرته، تقول له: ترى سآتي بفلان وواجهك به. هنا ينقطع. فإن كان صادقا وجاء بذلك نصيحة تحذيرا لك من الشر قال: جئ به، إنما جئت أحذرك من شره، لأنه يحبل لك الحبائل ويبتغي لك الغوائل. ما جئتك نميمة، جئتك تحذيرا، كما حذر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادقين له من المنافقين، فأثبت الله صدقهم. هذا صادق، من حذرك ممن يبتغي لك الغوائل، ينصب لك الحبائل ويبتغي لك الغوائل، وقلت له هذا القول قال: جئ به، أنا أعطيك في وجهه، لا، هذا صادق. أما الذي يريد الإفساد بين من لا يعلم عنه نحوك الشر، ومن لا يعلم عنه نحوك الفساد، من لا يعلم عنه نحوك إلا الخير، فهذا يريد أن يفسد بين الأحبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة. فهذا هو الذي يجب أن يحذر، ولا يرخى له السمع ولا يميل إليه الإنسان، لأنه غدا سيلدغ على يديه وسينقل عنك. من نم لك نم عليك، من نم لك نم عليك، سينم عنك ويذهب ويكذب عليك. فكما قبلت كذبه على الناس عندك فاعلم أنه سيكذب عليك عند الناس، فعامله بما تحب أن يعامله الناس به نحوك. إذا أردت أن الناس لا يصدقوه فأنت لا تصدقه، وبهذا تدوم المحبة بين المسلمين وتفشو الألفة بين المسلمين وينتشر الخير والإخاء بين المسلمين. أما النميمة فهي نسأل الله العافية والسلامة من أعظم الأدواء التي تفسد، ولذلك كانت أسرع فتكا وشرا من الساحر. فالنمام يفسد نسأل الله العافية والسلامة في ساعة ما لا يلحق الساحر إفساده في سنة كاملة بواسطة السحر، فنعوذ بالله من ذلك. نعم صلى الله عليه. والحديث الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنهما، يقول المؤلف رحمه الله: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن من البيان لسحرا، إن من البيان يعني الفصاحة والبلاغة لسحرا، فقد يسحر البليغ صاحب البيان، قد يسحر الناس ببيانه وأسلوبه وفصاحته، فربما لبس عليهم في الأمر، وربما خفيت عليهم الحقائق وخدعهم. فأصل الحديث قال الجمهور أنه للمدح والدلالة على مكانة البيان إذا كان في الحق، هذا أصله، نعم، هذا مدح للفصاحة، نعم. وقال آخرون بل هو للذم والعيب، حكاه ابن عبد البر عن جماعة، ورجح الأول وقال إنه للمدح إذا كان في الحق والهدى، فالبيان في نصر الحق وبيانه والدعوة إليه ممدوح، أما البيان في تلبيس الأمور وأخذ الأمور بغير الحق فهذا مذموم. نعم. ومنها ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. فالمقصود أنه إذا كان البيان في نصر الحق كما جاء كتاب الله بأعظم البيان وهكذا جاءت السنة فهذا ممدوح وطيب، أما إذا جاء البيان لللبس والتخليط والخداع وأخذ الحقوق بغير حق وأخذ الأمور بغير حقها فهذا على الذم والعيب. والحديث يحتمل إن من البيان لسحرا، يحتمل هذا وهذا، وقد حمله الجمهور على المدح إذا كان في حق، وأنه يوضح الحقائق ويبين الأمور حتى لا يخفى هناك شيء على طالب الحق وعلى مريد الحق، كما جاء كتاب الله بذلك وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك بأوضح بيان في بيان الحقائق وإيضاح الأوامر والنواهي، ويكون للذم إذا أراد به إخفاء الحقيقة ونشر الباطل، والتلبيس على الناس يكون مذموما. فالسحر هنا الذي هو البيان والإيضاح يذم في الباطل ويمدح في الحق. وبهذا حفظكم الله قول الشارح شيخنا الله يغفر له، والحديث يحتمل مع ما تقدم، بهذا يجمع بين القولين، قول الجمهور وقول الجماعة الآخرين، فلا تعارض بين أقواله، الحديث يحتمل هذا وهذا، فهو في الأصل مدح للبلاغة في نصرة الحق، وإذا كانت في الباطل فهو سحر، مدح للبلاغة والبيان في نصرة الحق، أما إذا كانت في الباطل فهي سحر، تسحر القلوب، فإن الناس ينخدعون بقوة المتكلم وفصاحته وبلاغته فينقلهم من جانب الحق إلى جانب الباطل فيقتنعون بالباطل ويدعون الحق، فالجمع بين القولين ممكن ولا تضاد، فهو مدح للبلاغة لكن إذا أخرجت فهو ذم تكون سحرا، هو مدح للبلاغة في نصرة الحق لكن إذا أخرجت عن هذا فهو ذم، فتكون هذه البلاغة كالسحر يسبي القلوب ويؤثر على السامعين فيتركون الحق ويتبعون الباطل، وبهذا لا تعارض بين قول الجمهور والقول الآخر ويجتمع الجميع لله الحمد، فالحديث حينئذ صالح لهذا وهذا. نعم. صلى الله عليه. ويروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن إنسانا خطب خطبة بليغة فقال عمر بن عبد العزيز: هذا والله السحر الحلال الذي يوضح الحقائق ويبينها لكنه بأسلوب لا يخرج عن الطريقة المتبعة. وقد أطلق جمع من العلماء على الإمام القيم رحمه الله هذه العبارة صاحب القلم السيال والسحر الحلال، وذلك لقوة فصاحته وعظيم بلاغته وحسن بيانه في نصرة الحق رحمه الله، فكم من الكتب طبعت قديما وجعل لها في مقدمة هذا الكلام على الغلاف لصاحب القلم السيال والسحر الحلال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وذلك لما عرف عنه من قوة الأسلوب والبلاغة والفصاحة شدة الفصاحة وأيضا لطف العبارة رحمه الله، فهو صاحب قلم سيال، والسحر الحلال مأخوذ من كلام من؟ من كلام عمر ابن عبد العزيز رحمه الله: إن من البيان لسحرا، ولو بحثتم في بعض الكتب ابن القيم المطبوعة قبل 80 سنة ونحو ذلك تجدون هذا عليها، تجدون هذا عليها، صاحب القلم السيال والسحر الحلال، يعني البيان العظيم البليغ الذي يوضح به الحق ويكر به على الباطل فيهدم الباطل ويزهقه بأمر الله تبارك وتعالى. نعم صلى الله عليه. ويروى عن عمر بن عبد العزيز، وليس معنى السحر الحلال أنه ساحر، هذا عالم من أئمة أهل الإسلام والهدى رحمه الله، المراد بالسحر يعني الحلال البلاغة العظيمة في نصرة الحق. نعم صلى الله عليه. ويروى عن عمر بن عبد العزيز أن إنسانا خطب خطبة بليغة فقال عمر بن عبد العزيز: هذا والله السحر الحلال الذي يوضح الحقائق ويبينها. لكن هذه عبارة عمر بن العزيز، هذا هو السحر الحلال، بس هذه عبارة عمر رضي الله عنه، السحر الحلال هذه عبارة عمر، هذا هو والله، هذا والله هو السحر الحلال، وهذا التعليق من شيخنا رحمه الله. نعم صلى الله عليه. الذي يوضح الحقائق ويبينها لكنه بأسلوب لا يخرج عن الطريقة المتبعة في بيان الحق وإيضاحه وعدم التلبيس على الناس وعدم الخداع. نسأل الله للجميع السلامة والعافية. آمين. نعم رحمهم الله جميعا. نعم الأسئلة. السؤال: هل من التشاؤم إذا دخل شهر صفر لا يزوج ولا يتزوج؟ الجواب: هذا من باب التشاؤم بالزمان، هذا خطأ، هذا من عمل الجاهلية، وبعضهم يتشاءم بشوال خاصة في الزواج، وهذا غلط أيضا. والحمد لله اليوم شوال يأتي في الإجازة والناس كلها تتزوج في شوال لأنه عطلة ولله الحمد، فأبطلوا هذه القاعدة الفاسدة ولله الحمد. نعم تكثر ما شاء الله الولايم ونعمة الله على الناس ويصيبون من الخير، يا الله لك الحمد. نعم صلى الله عليه. السؤال: هل هاروت وماروت كانا من البشر أو ملكان من الملائكة؟ وهل هما يستثنون من عموم الملائكة؟ الجواب: المعروف أنهما من الملائكة وهما مستثنون من عموم الملائكة. نعم صلى الله عليه. السؤال: الساحر هل يقتل حدا أو كفرا؟ وهل صحيح لا يستتاب؟ الجواب: يقتل كفرا نسأل الله العافية، لأنه لا يتعاطاه إلا بالشرك وعبادة الجن ولا يستتاب، هذا الصحيح. الله. نعم صلى الله عليه. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، كلها واضحة المسائل مرة معنا شرحها. نعم صلى الله عليه. الثانية: تفسير العيافة والطرق. نعم صلى الله عليه. الثالثة: أن علم النجوم من نوع السحر. نعم. الرابعة: العقد مع هو الذي تقدم الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، هذا هو المراد، أن علم النجوم من نوع السحر الذي هو سحر إيش؟ التأثير، الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، هذا من السحر الذي يسمونه علم التأثير. نعم صلى الله عليك. الرابعة: العقد مع النفس من ذلك. نعم صلى الله عليك. الخامس: من السحر، العقد مع النفس من السحر، فالإنسان قد لا يكون معروفا بالسحر ويستخدم، لكنه لما استخدم طريق السحرة وهو العقد الربط وينفث يبتليه الله جل وعلا فيوقع في قلبه ما أراد، ابتلاء واختبارا من الله جل وعلا، لأنه سلك طريق أهل الشرك والكفر والشر فابتلاه الله بذلك فوقع له ما أراد مما يفرح به ويسر به، يفرح أنه استطاع أن، فوقع في الشرك، وقع في الشرك وإن لم يكن معروفا بالسحر، نسأل الله العافية والسلامة. نعم صلى الله عليه. الخامسة: أن النميمة بين الناس من ذلك، كما تقدم. نعم صلى الله عليه. السادسة: أن من ذلك بعض الفصاحة. نعم بعض الفصاحة، يعني إذا كان البيان لنصرة الباطل يستخدم ولصرف الناس عن الحق وإظهار المحق بصورة المبطل والمبطل بصورة المحق، هذا هو المذموم، فيكون حينئذ قد سحر القلوب ببيانه، سحر القلوب ببيانه، نسأل الله العافية والسلامة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.